النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. يا جنود الله خوضوها وذودوا، إنها الجنات تدعوكم فجودوا. يا جنود الله خوضوها وذودوا، إنها الجنات تدعوكم فجودوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم السبت 12 من ربيع الأول لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين. 10 هلك على الأقل من قوات حرس الحدود الطاجيكية بهجوم لجنود الخلافة قرب الحدود الطاجيكية الأوزبكية. أكثر من 13 هالك ومصابا من البكك المرتدين وإعطاب 5 آليات لهم في ولاية الشام. هلاك أكثر من 4 وإصابة آخرين من الجيش النيجيري المرتد في ولاية غرب إفريقيا. البداية من طاجيكستان. 10 هلك على الأقل من قوات حرس الحدود الطاجيكية بهجوم لجنود الخلافة قرب الحدود الطاجيكية الأوزبكية. بفضل الله تعالى، هاجم جنود الخلافة مركزا لحرس الحدود الطاجيكية المرتدين في منطقة إيشغوباد بالقرب من الحدود الطاجيكية الأوزبكية يوم الثلاثاء 8 من ربيع الأول، حيث دارت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة واستمرت ساعات عدة، ما أدى لهلاك 10 عناصر على الأقل وإصابة آخرين، ولله الحمد. ننتقل إلى ولاية الشام. من الرقة، أكثر من 13 هالك ومصابا من البكك المرتدين وإعطاب 5 آليات لهم في الرقة بتوفيق الله تعالى. كمن جنود الخلافة أمس لآليات تقل عناصر من البكك المرتدين بالقرب من قرية الهورة جنوب منطقة المنصورة، حيث دارت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لهلاك وإصابة 13 عنصرا وإعطاب 3 آليات. كما استهدفوا آليتين للبكك المرتدين بالقرب من قرية العكيرشي جنوب شرق الرقة أول أمس بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لإعطابهما وإصابة من كان على متنهما، ولله الحمد والمنة. وفي الخير، بتوفيق الله تعالى، نشر المكتب الإعلامي أمس صورا لجانب من بيعة جنود الخلافة لأمير المؤمنين الشيخ المجاهد أبي إبراهيم الهاشمي القرشي حفظه الله، ولله الحمد. وفي حمص، بفضل الله تعالى، نشر المكتب الإعلامي أمس صورا لجانب من بيعة جنود الخلافة لأمير المؤمنين الشيخ المجاهد أبي إبراهيم الهاشمي القرشي حفظه الله، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية غرب إفريقيا، هلاك أكثر من 4 وإصابة آخرين من الجيش النيجيري المرتد في ولاية غرب إفريقيا بتوفيق الله تعالى. استهدف جنود الخلافة آليات تقل عناصر من الجيش النيجيري المرتد على الطريق الرابط بين بلدتي غبيو ودمسك أمس بمختلف أنواع الأسلحة، ما أدى لهلاك 4 عناصر وإصابة آخرين وإحراق شاحنة. كما هاجموا ثكنة للجيش النيجيري قرب مدينة دامتورو بمنطقة يوبي أول أمس، حيث دارت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، ما أدى لهلاك وإصابة عدد من العناصر، ولله الحمد. وعلى صعيد متصل، نشر المكتب الإعلامي أمس تقريرا مصورا لجثث مرتدي الجيش النيجيري وغنائم من الله بها على جنود الخلافة في قرية مشمى بمنطقة برنو، ولله الحمد. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين. 10 هلك على الأقل من قوات حرس الحدود الطاجيكية بهجوم لجنود الخلافة قرب الحدود الطاجيكية الأوزبكية. أكثر من 13 هالك ومصابا من البكك المرتدين وإعطاب 5 آليات لهم في ولاية الشام. هلاك أكثر من 4 وإصابة آخرين من الجيش النيجيري المرتد في ولاية غرب إفريقيا. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتم نسلوبات أرخص في سبيل الله أرواحا تجود، يا جنود الله فدوا راية باسم ربي قد سمت فيها البنود، يا جنود الله خوضوها وذودوا، إنها الجنات تدعوكم فجودوا.